كانت له الأيادي البيضاء في البر والخلق والإحسان. ولما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وتأمل كيف يكون الجزاء من جنس العمل. فبالأمس يتلطف إبراهيم بأبيه قائلا: يا أبتي. واليوم يتلطف به ابنه مكررا نفس الكلمة: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكونوا عباد الله إبراهيم يرزقكم الله بإسماعيل، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، واحذروا على أنفسكم من سرطان العقوق، وليس بعد البر إلا العقوق. احذروا على أنفسكم من سرطان العقوق، وإلا فكله سلف ودين. وحسبك هذا المشهد الذي يخرج فيه هذا العاق بأبيه إلى الصحراء بعد أن ضاق به ذرعا، فقال له أبوه: يا بني لماذا جئت بي إلى هنا؟ فقال العاق: لأقتلك. فقال له أبوه بعد أن توسل إليه ولم يفلح في ذلك: إن كنت يا بني ولا بد فاعلا فعند هذه الصخرة، فإني قد قتلت عندها أبي. عباد الله، ما أقبح العقوق، وما أمر وأنتنا وأخبث ثماره. لذلك كان بعض الصالحين إذا أراد أن يدعو ويتضرع إلى الله جل وعلا أقسم على الحاضرين قائلا: أقسم على كل عاق أن يقوم من بيننا حتى لا نحرم بركة الإجابة بشؤم العقوق. ومن شؤم العقوق كذلك أنه يفتح على صاحبه بدل الباب بابين إلى النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح عاصيا لله في والديه أصبح وله بابان مفتوحان إلى النار. قيل: وإن ظلماه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن ظلماه وإن ظلماه. ومن شؤم العقوق كذلك أنه يجعل صاحبه مستودعا لتنزل وصب اللعنات. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من سب والديه. هذا وقد عدد العلماء للعقوق صورا، إلا أن من أعجب هاتيك الصور أنهم أدرجوا في ذلك أنه متى ما هم الوالد بضرب ولده فأخذ الولد موضع المدافع وأمسك بيد أبيه، يقولون فقد عقه. فإذا كان هذا عقوق المدافع فكيف بالتشويح للوالدين والتأفف لهما والتضجر منهما، وكيف بالهجوم الكاسح؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، فباب البر لا يزال مفتوحا أمامك أخي ما دامت الأنفاس تتردد فيك، ولا يزال الأمل في البر باقيا حتى بعد وفاة الوالدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكون عاقا لوالديه في حياتهما فيدعو لهما من بعد موتهما فيكتب من البارين. عباد الله، حق الوالدين دين غير قابل للسداد. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا أي عبدا رقيقا فيشتريه فيعتقه. هذا ومما يعينك أخي على البر النظر في أرباح وثمرات وغنائم البر، وحسبك من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ومما يعينك كذلك على أن تلحق بالبررة مطالعة سيرهم، وكيف أنهم جدوا واجتهدوا في أن يحصلوا تلك المراتب العالية، مراتب البر. فهذا ابن المنكدر رحمه الله يقول: بات أخي ليلة يصلي، وبت في تلك الليلة أدلك رجل أمي لمرض وورم ألم بها. يقول ابن المنكدر: وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يقول: وما أحب أن ليلته بليلتي، أي ليلتي أحب إلي من ليلته. وذكر أن أويس بن عامر القرني سيد التابعين رضي الله عنه وأرضاه، ذكر أن الذي منعه من أن يرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال شرف الصحبة وينعم برؤيته وتكتحل عيناه بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منعه من كل تلك الفضائل العظام إلا بره بأمه وكونه تحت قدميها. أما الثالث فمات أبوه فجعل لا يسأل الله عز وجل حولا أي عاما كاملا إلا العفو عن أبيه. فهكذا كانوا وهكذا ينبغي عباد الله أن نكون، وليس بعد البر كما ذكرنا سلفا إلا العقوق. فحري أن ننظر إلى سير هؤلاء وأن ننسج على منوال برهم وأن نقتفي آثارهم وأن نتشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. ومن هؤلاء المفلحين الذين وفقوا وسددوا وكان لهم نصيب